الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذا النقل المباشر، وفي روضة من رياض الجنة، وفي لقاء يتجدد مع فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل حفظه الله، أستاذ العقيدة في وزارة التعليم العالي، وعضو اللجنة العلمية بالحج والعمرة والزيارة، وذلك في شرح متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدروس التأصيلية الأولى والذي ينظمها ويقيم عليها موقع معا إلى الله، ومع محدثكم ماجد بن سعد الحمود. باسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بفضيلة الشيخ، فحي الله فضيلة الشيخ فيها. الله يحييكم ويبارك فيكم، وأرحب بكم أيضا وبإخواني من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياهم رشدنا، وأن يعلمنا وإياهم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم. كما وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس وأمثاله من مجالس الذكر ومجالس العلم التي يرجى بها وجهه سبحانه وينال بها مثوبته التي وعد بها الجالسين على مائدة العلم ومائدة ذكره سبحانه وتعالى وعز شأنه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك أمر قد يكون مرتبط بموضوع الأمس، وهو موضوع القدر. فهناك من يحتج بالقدر على فعل المعاصي مثلا، أو على أن كل شيء مقدر، فلماذا العمل؟ فما توجيهكم حفظكم الله؟ نعم، أحسنتم في إرادي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضاه، وسلم تسليما كثيرا. هذا السؤال سؤال مهم، وأكثر ما يحتج به المسرفون على أنفسهم وأهل الذنوب والمعاصي، يحتجون بالقدر لتبرير معاصيهم وذنوبهم وتبرير غفلاتهم ولهوهم، وهذا في الحقيقة ليس بحجة عندهم في أنفسهم ولا بينه وبين الله جل وعلا، وكذلك ليس حجة بينهم بين عباد الله الذين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويحثونهم على الخير ويأطرونهم عليه أطرا. هذا المحتج بنفسه على المعصية في نفسه عنده قلق، لأنه يعرف أن هذا من باب دفع حجة من يصول عليه بإنكار المنكر، ليس حجة بينه وبين الله، لأنه يعلم أن الله جل وعلا الذي قدر له عليه الخير والشر ما حاسبه على محض تقديره جل وعلا، وإنما حاسبه على فعله وعلى اختياره. ولهذا لما ذكرت لك الفعلين، الفعل الاختياري الاضطراري، الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، الثواب والعقاب والجزاء والنوال على فعل العبد الاختياري. أما الفعل الاضطراري كحركة المرتعش وجريان الدم في عروقك ونفسك والنظرة الأولى، ليس لها ثواب ولا عقاب. أما ما تفعله باختيارك ولا عليه الثواب والعقاب، وهو ليس حجة بين الإنسان وبين غيره. والأصل في هذا كله ما جاء في الصحيحين، أن موسى عليه السلام قال: يا آدم أنت أبونا، اصطفاك الله عز وجل وخلقك بيده، وأخرجتنا من الجنة بماذا؟ بفعلك، بسيئتك. فقال موسى، فقال آدم لموسى: يا موسى أنت كليم الرحمن ورسول، اصطفاك الله بكلماته، فكيف تلومني على شيء قد قضاه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم, آدم موسى. آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية, وإنما احتج بالقدر على المصيبة التي تاب إلى الله جل وعلا من هذه المعصية, ومن هذه الجهة حج آدم موسى. ولهذا هذا الذي يقول أن المعاصي مقدرة علي, إذن لماذا أفعل؟ نقول فعلك وتركك واتيانك وعدم اتيانك من محض إرادتك ومشيئتك, وهذا الذي تثاب وتعاقب عليه وتحاسب عليه. ولهذا لا ترضى أنت إذا جاءك من يعتدي عليك أو يأخذ مالك أو ينال من عرضك, تقول مسكي اتركه هذا مقدر, تدفعه بكل ما تستطيع. ولهذا لما جاءها إلى عمر رضي الله عنه, جاء له بسارق فقال ما حملك على السرقة؟ قال يا أمير المؤمنين أنا أسرق بقدر الله, الله قدر على السرقة فأنا أسرق. عمر رضي الله عنه قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. فما نفعه احتجاجه بالمعصية بالقدر على المعصية وعلى المعيبة, قال وأنا أقطع يدك بقدر الله عز وجل. وهذا أصل عام من الأصول التي يدركها الإنسان بفطرته السليمة القويمة التي لم تكدر بشوائب البدع والأهواء, فضلا عما دلت عليه الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. نستكمل فضيلة الشيخ ما سبق في المتن. يقول الماتن رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان, يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان, وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان, فجعله متفاضلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل يتعلق بالإيمان من حيث مسماه ومن حيث معناه ومن حيث حقيقته ومن حيث مشمولاته. وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح متفقون ومجمعون على أن الإيمان له خمسة أسس. فهو قول باللسان, وأعلى هذا القول قول لا إله إلا الله التي بها يدخل الإنسان إلى الإيمان, والتسبيح والتهليل والأذان هذه من قول اللسان. وعمل بالأركان, يعني عمل بالجوارح كالجهاد والصلاة والصيام والحج, هذه أعمال. واعتقاد بالجنان, اعتقاد بالقلب, وهذا هو أساسه, لأن القول والعمل إذا لم ينبني على اعتقاد صحيح لا ينفع, كاعتقاده بإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له, اعتقاده بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه, اعتقاده بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر, هذا اعتقاد بالجنان. يزيد بطاعة الرحمن, كلما ازداد من العمل الصالح كلما ارتفع الإيمان وازداد وتفاضل, لأنه زاد بالطاعة. وينقص بمعصية الرحمن جل وعلا, كلما عصى الله كلما نقص إيمانه. هذه الأسس الخمسة هي معاني الإيمان عند السلف الصالح وعند أهل السنة والجماعة. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد, لكن ما جعلوه يزيد ولا ينقص, قالوا زيادته إيمان ونقصانه كفر, فخالفوا أهل الإيمان أهل السنة والجماعة. هذا الإيمان بهذه الصفة يشمل الدين كله, كما قال جل وعلا في آية سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الإخلاص لله بالعبادة بالقول والعمل والاعتقاد, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة جعل هذا كله من الدين، دل على أن الدين يشمل هذا وهذا. وانظر إلى الإسلام والإيمان والإحسان تجده يشمل هذه الأمور الخمسة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ الإيمان بضع وستون شعبة، البضع من الثلاثة إلى التسعة، أعلاها قول لا إله إلا الله الذي هو التوحيد القولي المنبني على التوحيد الاعتقادي، وأدناها أدنى هذه الشعب إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون، في رواية بضع وستون، هذا الاختلاف بين الروايتين وكلاهما في الصحيحين دلالة على كثرة شعب الإيمان، فإن العدد ما هنا كما يقول العلماء لا مفهوم له، لا يراد منه حقيقة المعدود وإنما يراد منه بيان الكثرة، فشعب الإيمان كثيرة. إذا كان الإيمان بهذه الشعب الكثيرة منه أقوال ومنه اعتقادات هي الإيمان، ومنه أفعال تزيد بطاعة الرحمن وتنقص بطاعة الشيطان، كان هذا هو مفهوم الدين كله. ولهذا لاحظ في آيات كثيرة ذكر الله فيها أن الإيمان يزداد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي آخر التوفى زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح. كذلك قال الله جل وعلا: زدناهم هدى، فهذا دلالة على أن الإيمان يزيد، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكل شيء زاد في نفسه نقص إذا لم يأتي بموجب الزيادة. وفيه في الصحيحين يقول النبي عليه يقول الله جل وعلا في نقص الإيمان: هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، دل على أن الكفر شعب والإيمان شعب، فإذا كان إلى الكفر أقرب فإيمانه ضعيف، هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا دليل على أن الإيمان ينقص. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من كل، فقالت له امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقلها ودينها؟ قال: شهادة المرأة بشهادة رجلين، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ونقصان دينها أنها تبقى الليالي ذوات العدد لا تصلي ولا تصوم. فهذا وإن لم تؤاخذ عليه بنفسها لكنه أنقص ممن أتى بالصلاة والصيام، وهذا دلال على أن الإيمان يزداد، يزداد بماذا؟ بالعمل الصالح. وهذا كله فيه رد على من؟ على طائفتين انحرفتا في الإيمان أعظم انحراف. الطائفة الأولى الوعيدية، سموا بالوعيدية لأنهم حملوا الناس على الوعيد، وهم الخوارج أولا وتبعهم المعتزلة، فقالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته إيمان ونقصانه كفر. وهذا رد لما جاء في الأدلة في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزداد بالصالحات من أقوال واعتقاد وأفعال، وينقص بالرديات. وهذا فيه رد على من على المرجئة بطوائفهم، والمرجئة طوائف كثيرة، حتى إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين، عدهم أكثر من 13 فرقة. الجهمية من المرجئة لأنهم قالوا أن الإيمان من معرفة، المتكلمون من الأشاعرة من المرجئة، قال الإيمان هو التصديق فقط، الماتريدية من المرجئة، قال الإيمان هو الاعتقاد والقول ركن زائد، ويتبعهم أيضا مرجئة الفقهاء. هؤلاء المرجئة أخرجوا العمل عن الإيمان من جهة أنه يؤثر فيه زيادة ولا نقصا، ولهذا متى يكون الخلاف بيننا وبين المرجئة لفظيا أو حقيقيا؟ إذا نظرت إلى مفهوم الزيادة ومعناها والنقصان، فإن كان يقول به من ينتسب لمرجئة الفقهاء فأعرف أن الخلاف لفظي، وإن كان يقول لا الإيمان لا يزيد، إيماني وإيمان جبريل سواء، فهذا علامة على أن العمل عندهم لا يزداد به الإيمان، وأن الإيمان عنده مجرد على ما كان في معرفة القلب أو تصديق القلب. ولهذا قال لك الناظم: فجعل الإيمان متفاضلا، أي بعضه أفضل من بعض وأكمل من بعض، وهذا باتفاق المسلمين، فالصحابة رضي الله عنهم أقروا أن أبا بكر خيرا منهم، أن أبا بكر رضي الله عنه خير منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أفضل الصحابة أفضل الناس بعده أبو بكر ثم عمر، فتفاضل الصحابة بتفاضل الإيمان بما قام في قلوبهم أولا، وبما نطقت به ألسنتهم، وبما عملت به جوارحهم وأركانهم. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من في قلبه مثقال برة، في رواية شعيرة، وفي رواية مقدار ذرة من إيمان، دل على أن الإيمان يضعف يضعف يضعف حتى يكون مقدار هذه البرة أو الشعيرة أو الخردلة، وأن الإيمان يزداد يزداد حتى يكون مثل الجبال الراسية. نعم. هناك فضيلة الشيخ من يقول أيضا أن الإيمان في القلب، يعني لما تقول مثلا لماذا لا يظهر الإيمان على جوارحك وكذا، فيشير أحيانا إلى قلبه. نعم. نعم، هذا من حجج أهل الذنوب والمعاصي، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا حثوا على الخير في إتيانه والشر في القصور عنه وتركه وهجرانه، قال: يا أتركنا أتركنا فكنا. الإيمان بالقلب، لو كان الإيمان في القلب حقيقة ظهرت آثاره على جوارح الإنسان، على أقواله وعلى أفعاله. ويروى في هذا حديث لكنه ضعيف جدا: الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، والكفر علانية. لكن هذا الحديث فيه ضعف، معناه صحيح أن أصل الإيمان في القلب، لكن لا بد من ظهور أثره على جوارح الإنسان وعلى أقواله. ولو كان الإيمان مجردا في القلب ما احتاج الناس أن يصلوا ولا أن يصوموا ولا أن يحجوا ولا أن يزكوا، ويكتفوا بقول لا إله وقل نحن مؤمنون. هذا هو حقيقة الإرجاء الذي هو عياذ بالله ترك العمل ترك القول، فلا أثر لهما بالإيمان. وعندئذ كيف تجاهد الناس وكيف تأمرهم بالمعروف؟ لا يتأتى ذلك إذا كان الإيمان مجردهم بالقلب. لكن الإيمان اللي بالقلب إذا صدقه العمل أو القول كان الإيمان عندئذ كما على أصول أهل السنة والجماعة. نعم. فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الإيمان والشمائل. فأما من أوتي كتاب إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إلى آخر ما ذكره. نعم. رحمه الله. هذا الفصل وما يتبعه هو في مسائل اليوم الآخر، وأدرجها رحمه الله بقوله: فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل. مما مصح به النقل عنه مما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق. وهذا فيه الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة. الشهادة ما شاهدناه أو شاهده الصحابة، شاهدوا الصحابة أن الماء ينبع بين أصابعه يؤمنون بذلك. شهد الصحابة آيات كثيرة من آياته عليه الصلاة والسلام آمنوا بها، وما خفي عنا نؤمن به ونصدق به. وأصل ذلك أن نؤمن بالغيب كله إذا جاءنا عن الله أو عن رسول الله، وصح النقل بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه لم يفترى عليه أو يكذب عليه أو أن النقل فيه إليه ليس بالنقل الصحيح المصدق فيه نقلته الموثقة فيه الناقلون له ومعدلون بهذا النقل. من هذا الذي أخبرنا به عليه الصلاة والسلام عروجه إلى السماء، فإن الإسراء جاء في القرآن في أول سورة سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المعراج جاء ذلك في السنة وجاء في القرآن مجملا في سورة النجم. الإسراء والمعراج نؤمن به ونصدق به وأنه من الآيات التي أيد الله بها رسوله، وأن المعراج كان يقظة لا مناما. إذا لو كان مناما لما أنكرته قريش، لأن المنام يحصل للإنسان أشياء كثيرة أنه يرتفع وينزل ويذهب ويغدو ويروح ويجي، وليس في هذا إعجاز. الإعجاز والآية أنه يقظة، وهذا ما عابته قريش وأنكرته. وهذا الموقف الذي ثبتت فيه صديقية أبي بكر رضي الله عنه، قال والله أصدقه بأبلغ من ذلك يأتينا بخبر السماء في الليل والنهار. مما نؤمن به مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أمور الآخرة، أمور البرزخ، أمور الغيب عنا في آخر الزمان، هذا كله نؤمن به كما أخبر عليه الصلاة والسلام به، لا نتهوك بذلك ولا نرد ذلك لأنه جاءنا من جهة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الإيمان الإيمان بأشراط الساعة، والإيمان أيضا بالقبر وما يكون فيه من النعيم. مما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الغيب ما وقع بين موسى وبين ملك الموت، بين ملك الموت، فإن ملك الموت جاء لموسى ليقبض روحه فلطمه موسى ففقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الله جل وعلا فأخبره والله يعلم ذلك، فأعاد عليه عينه ثم قال اذهب إليه، وليضع يده على شعر ثور أسود، فما كان من تحت يده من عدد الشعر له بكل شعرة سنة. قال ثم بعد ذلك ما هو؟ قال الموت. قال إذن فالآن هذا الأمر، وإن كان قد يستعجبه أو يستغربه السذاج والعوام، لكن هذا حق أخبر به النبي عن موسى، والنبي لا يتكلم إلا عن الوحي وهو في الصحيحين. نؤمن بذلك، وإن كان الملك أقوى من النبي لكن الله جل وعلا جعل في هذا من المزية وهذا من المزية، ولم يفاضل بين هذا وهذا بل أعاد الله عينه إليه. هذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع من ملك الموت. هذا الغيب من أنكره فقد أورده فقد رد على النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان بأن محمدا عبد الله ورسوله معناه تصديقه في كل ما أخبر بشرط أن يثبت الخبر إليه. مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام مراحل الإيمان باليوم الآخر. وإذا سألتك أو سألت إخواننا ما معنى الإيمان باليوم الآخر، يأتي هنا الجواب المتباين، أعظم تباين. الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، ولهذا عده الله من أصول الإيمان الستة. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مسألة أو مرحلة. الإيمان بما يكون في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى والصغرى. الإيمان بالقبر بسكرات الموت والموت وما يكون بعده. الإيمان بالقبر والبرزخ وما يكون فيه من العذاب والنعيم. الإيمان بالحشر، حشر العباد إلى الله جل وعلا من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الإيمان بأهوال يوم القيامة ودنو الشمس وشدة هذا اليوم وكربته على عباد الله وعلى خلق من الإنس والجن. الإيمان بالعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الإيمان بتطاير الصحف، فمن أخذ كتابه بيمينه ويسعده، ومن أخذ كتابه بشماله ويسوءه، وكذلك من أخذ كتابه من وراء ظهره. الإيمان بالحوض، أنا أخذها على ترتيبها في وقوعها، الإيمان بالحوض، ولكل نبي حوض، وأعظمها أشرفها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام التي تواترت الأحاديث في صفته أنه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، أن طوله كعرض مسيرة شهر في مسيرة شهر، يصب فيه ميزابان من أين؟ من نهر الكوثر الذي أعطاه الله ورسوله. إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، عليه كيزان في عدد نجوم السماء، يذاد ويمنع أقوام أن يصلوا إليه وأن يردوا هذا الحظ، ولكل نبي حظ. الإيمان كذلك بالحساب، وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم، إن خيرا فخير أو شرا فشر. الإيمان بالوزن، بالميزان، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وهي العيشة في الدار الآخرة في الجنة، ومن خفت موازينه فأمه، وهي مأمومة رأسه، في الهاوية، فأمه هاوية نعوذ بالله من الخذلان ومن أسباب غضبه. الإيمان بأن الميزان يزن الأعمال كما يزن العاملين، ولهذا روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وابن مسعود رضي الله عنه لما رقى يجني عودا من أراك، كفأت الريح عن ساقيه، وإذا هما ساقان دقيقتان، كفأت الريح ثوبه عن ساقيه، فتعجب الصحابة وضحكوا من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله. قال: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. الإيمان كذلك بماذا؟ بالصراط، ذلك الجسم الجسر المنصوب على متن جهنم، جسر معوج مظلم دقيق، أدق من السيف وأحد من الشعرة، دحض زلق، الناس يعبرون عليه بحسب إيمانهم. قال الله جل وعلا في إثبات هذا الصراط في آية مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي حديث معاذ لما قال طويل، لما قال: يا رسول الله أوصني، قال: كف عنك هذا. قال: وإنا مؤاخذ بما نقول. قال: فكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقنطرة بعد الصراط، وهي جسر خاص بالمؤمنين يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنان. من الإيمان باليوم الآخر، وهي المرحلة الحادية عشرة، الإيمان بالشفاعات، وأعظمها شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. من شفاعاته الخاصة الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود إلى الله ليجيء لفصل القضاء. من الشفاعات الخاصة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب ولا يخرج من النار. من الشفاعات الخاصة به شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فلا يدخل الجنة أحد حتى يشفع بدخولها نبينا عليه الصلاة والسلام. من الشفاعات الخاصة به شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئات، وخذت الشفاعة في 70,000 خلجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الثلاثة المشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء وبين الملائكة والصالحين والشهداء والصديقين، شفاعته في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها من أهل الكبائر وأهل الإيمان، وفي أقوام دخلوا النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها وقد صاروا حمما فحما. والنوع الثالث شفاعته في ترقي أهل الجنة في درجاتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أثناهم من عملهم من شيء. المرحلة الثانية عشرة من مراحل اليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن وقبل الآن أعدهم الله جل وعلا، أعد الجنة كرامة لأوليائه وعباده المؤمنين، وأعد النار عذابا وحسرة على أعدائه وعباده الكافرين. مخلوقتان، وأن الجنة درجات، 100 درجة بين كل درجة وأخرى من السماء والأرض، والنار دركات نؤمن بما فيهما من النعيم والعذاب والجحيم. هذا من الإيمان باليوم الآخر، وأن البقاء في الجنة بقاء أبدي سرمدي لا يفنى ولا يتبدل، فهما مخلوقتان وهما باقيتان لا تفنيان في أهل الجنة وأهل النار. ولهذا ينادى يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: يا أهل الجنة، فيلتفتون، ويا أهل النار، فيتشرب أعناقهم يظنون أن الفرج قد جاء، ويؤتى بالموت على هيئة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا الإيمان باليوم الآخر، وهو إيمان بالغيب نؤمن به كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يؤمننا يوم الفزع الأعظم، وأن يجعلنا في برزخنا وفي ديننا وفي آخرتنا من عباده المؤمنين وعباده الصالحين وعباده الذين زاد إيمانهم حتى كانوا عنده سبحانه من المقربين ومن المرضي عليهم، رضا أن لا يسخط علينا معه أبدا، إنه جواد كريم. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل ثم بعد ذلك نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، نستأنف القراءة على فضيلة الشيخ علي ابن عبد العزيز الشبل في متن شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ، فيما سبق ربما يتبادر إلى الذهن مسألة التخليد لأهل الكبائر من الموحدين في النار. هذه المسألة في ما سبق. نعم، أهل الكبائر نوعا، أهل الكبائر مشركون وكفار، ومع ذلك قاله الكبائر، وهؤلاء النار عليهم مؤصدة لا يخرجون منها أبدا لأجل كفرهم وإلحادهم وشركهم. ولهذا حرم الله على الجنة المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن ظلم من أنصار. النوع الثاني أهل الكبائر الذين معهم إيمان لكنهم أشرفوا على أنفسهم وغفلوا فوقعوا فيما وقعوا من المعاصي والكبائر، فهؤلاء تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء رحمهم وعفى عنهم لأجل ما معهم من الإيمان، وإن شاء عذبهم على ما قارفوا من هذه الكبائر والذنوب والمعاصي من أسباب الحرمان. فإذا دخل هؤلاء النار لا يخلدوا فيها، وإنما يعذبون على قدر معاصيهم وقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار الجهنميون. من هم؟ من عباد الله المؤمنين، من دخلوا النار بذنوبهم، بسبب ذنوبهم وكبائرهم وإسرافهم، فصاروا في النار حمما، فينبتون في نهر الحميل كما ينبت السيل في نهر الحياة، كما ينبت الحب في الحميل في السيل، فيسمون بالجهنميون لأنه دخل بقيت فيهم علامة حتى يسأل الله جل وعلا أن يناجيهم منها. إذن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. أما إذا ماتوا وهم موحدون غير تائبين، فإذا تابوا من الكبيرة ومن الذنب، هذا التائب الذنب كمن لا ذنب له، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم على عباد الله بالتوبة النصوح قبل الموت، إنه جواد كريم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صلي. هذا نبينا وسيدنا ورسول ربنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العدناني الإسماعيلي، لأنه من ذرية إسماعيل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفاني من قريش فأنا خيار من خيار. ما معنى شهادتنا بأن محمد رسول الله؟ سل الناس عن هذه الشهادة التي هي أحد ركني التوحيد، تجد التباين في جوابهم. ما معنى شهادتك بأن محمد رسول الله؟ أجمع في الحقيقة ما رأيت في جواب هذا السؤال وتأصيله ما ذكره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول في آخرها، أن معنى الشهادة بأن محمد رسول الله يقوم على أربعة أسس: هي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله. تجد هذه الأربعة مشتملة على الشهادة بأن محمد رسول الله. فإذا آمنت بأنه رسول الله إذن تصدقه بكل خبر يخبرك به، وتطيعه في كل أمر يأمرك به، هذا مقتضى الشهادة بأن رسول الله، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تنتهي عن كل ما نهاك عنه وزجرك. محمد عليه الصلاة والسلام نؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله فخاتم النبيين. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، حديث ثوبان في الصحيحين. تؤمن بأنه سيد المرسلين، أي أفضلهم وأكملهم، وهذه السيادة جاءت في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيدهم يعني أفضلهم، والله فاضل بين الأنبياء. ومن دلائل هذا التفضيل أن الله جمع لنبينا ما تفرق من الفضائل والخصائص في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم خير الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا في آية النساء، ونبينا خير الرحمن أيضا. إني أبرأ إلى كل أحد من خلته، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهو خير الرحمن عليه الصلاة والسلام، وهو كليم الرحمن كما أن موسى كليم الرحمن. ولما جاء وكلم الله موسى تكليم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نبينا أيضا كليم الرحمن، لما عرج به إلى السماء وافترض الله عليه الصلوات كلمه بغير واسطة عليه الصلاة والسلام. فجمع الله له من الخصائص والفضائل ما تفرق في الأنبياء. من دلائل سيادته الأنبياء أنه صلى بهم إماما لما أسري به إلى بيت المقدس، ولا شك أن الإمام هو الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به وبرسالته. اليهودي والنصراني لو آمن بعيسى أو آمن بموسى ولم يؤمن بمحمد فلا يصح إيمانه إذا أدرك بعثته عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نبوته عامة لجميع المكلفين إنسا وجنا، ونبوة من قبله خاصة في أقوامه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الله إلى جميع الناس، ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله إياه في آية سبحان، قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة متحققة، والمقام المحمود ما هو؟ مقام الشفاعة العظمى، لا يقضى بين الخلائق حتى يشفع عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بأنواع من محامده والثناء عليه لم يفتح عليه من قصر، حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. صاحب لواء الحمد لأنه محمود، ولهذا من أسمائه محمد وأحمد. صاحب المقام المحمود وهو مقام الشفاعة، صاحب الحوض المورود، وهو أعظم الأحواض يوم القيامة، حوض نبينا، هو إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم عليه الصلاة والسلام، يعني أولى من يشفع في ذلك المقام. يتبرأ من الشفاعة العظمى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يقولون الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله بعده قط، يذكرون ذنوبهم ومعاصيهم، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. أمة نبينا أفضل الأمم وأكملها، وهم أكثر أهل الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة جالسا مع أصحابه في سرادق في خيمة، قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، فكبر الصحابة تكبيرا عظيما حتى ارتج السرادق. فهم أكثر أهل الأمم دخولا للجنة لكثرة اتباعهم وإيمانهم وتصديقهم بنبينا عليه الصلاة والسلام. والمحروم من كان من الثلث الذي يدخل النار وفاته أن يكون من الثلثين الذين يدخلون الجنة من أمتي عليه الصلاة والسلام. أصحابه خير الأصحاب، لموسى أتباع مؤمنون ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ولعيسى حواريون أفضل أتباع الأنبياء أتباع نبينا، لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس عموم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقول ابن عمر كنا نقول والنبي حي بين أظهرنا يقرنا ولا ينكر علينا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فأتباعه أفضل الأتباع وأفضل الأصحاب صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله جميعا، ورضي الله عن صحابته وعن أتباع الأنبياء جميعا. نعم. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي أنه قال، عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. نعم، أفضل أتباع الأنبياء هم من الصحابة. طيب هؤلاء الصحابة من أفضلهم؟ أفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء هو ترتيبهم بالخلافة، ترتيبهم في الفضل والشرف كترتيبهم بالخلافة. أفضلهم أبو بكر الصديق، ولقب بالصديق لتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف التي كذبه بها غيره، وأعظمها موقف الإسراء والمعراج. ثم بعد أبي بكر واسمه عبد الله بن أبي قحافة من بني تيم، أحد بطون قريش، ولهذا قال أبو بكر الصديق التيمي، عبد الله بن أبي قحافة التيمي من بني تيم، من أبناء عم عبد الله بن زيد بن جدعان. ثم عمر الفاروق، وقد سماه الفاروق النبي عليه الصلاة والسلام، الله فرق به بين الإسلام والكفر. عمر بن الخطاب من بني عدي من قريش. ثم عثمان ذو النورين، عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو قريب في النسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعثمان هو الثالث في الخلفاء الراشدين، ولقب ذو النورين لأنه نكح بنتي رسول الله. من هما؟ رقية أولا وماتت معه بعد بدر، والثانية أم كلثوم وماتت أيضا في السنة التاسعة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان لو كان عندنا ثالث لزوجناك. فهو قريب من النبي نسبا، وهو أيضا من السابقة ممن له الفضائل والسوابق في الإسلام. ثم الفضل للرابع الخليفة الرابع علي المرتضى، لأن الله رضي عنه كما رضي عن أصحاب رسول الله جميعا. علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله الواقف كما يقال، أي ابن عمه أخي أبي، فعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، ورسولنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو ابن عمه أبي طالب، وعلي ابن عم رسول الله من؟ ابن عم ابن أبي رسول الله عبد الله الذي هو علي عم علي رضي الله عنه. هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة بالإطلاق، ولو قلت أنهم أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق لكنت مصيبة. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أي يقرنا على هذا ولا ينكر علينا، لو كان هذا خطأ لجاء من القرآن ومن الوحي ما ينبهنا ويتعقبنا. كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ النبي ذلك ولا ينكره علينا. فكان هذا من التقرير الذي هو أحد مصادر إفعال السنة وإعمالها. وعلي رضي الله عنه جاءت عنه الرواية في مسند الإمام أحمد وفي غيره أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. من يعني به؟ يعني به عثمان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه الأنصاري: ما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وهذا فيه أن أتباع نبينا هم أفضل أتباع الأنبياء، وأن أبا بكر هو أفضل أتباع الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء جميعا. أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين من هو؟ أبو بكر. لكن أبا بكر لا يبلغ مرتبة الأنبياء الذين اصطفاهم الله بهذه الرسالة واجتباهم بها. الآن يذكر لك فضائل أبي بكر وأنه أحق الناس بالخلافة. سم بالله. نعم. الله يحسن لك. وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. نعم، نقف عندها لأنها مسألة جليلة. من هو أحق الناس في الخلافة بعد رسول الله؟ من هو؟ أبو بكر. ذكرها لخمسة أمور، وهذا فيه رد على من يقول إن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله هو علي، أو أن أحق بها عقيل. المسألة ما هي باختيار ولا بالتشهي، إنما هو تشريع من الله ومن الرسول. أبو بكر هو أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله لخمسة أمور: أولا لفضله، فهو أفضل الصحابة بالإجماع، حتى بإقرار علي رضي الله عنه أن أفضلهم من؟ أبو بكر، وأن أفضل أتباع الأنبياء بعد نبينا أبو بكر، فلفضله كان أحقهم بالخلافة. ثانيا لسابقته، فهو أول من آمن من الرجال، وهو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكان معه في الغار وقت وحدته، وفداه بنفسه، وكان أمن الناس عليه في نفسه وماله أبو بكر. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، وقال: يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر. فلما قدمه في الإمامة الصغرى وهي الصلاة، صلاة الفريضة، دل على استحقاقه للتقديم في الإمامة العظمى وهي الإمارة والخلافة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس في مرضه. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، لو قام مقامك لم يسمع من البكاء. وقالت حفصة مثل ما قالت عائشة، قال: إن كنا صواحب يوسف، يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر. فهذا تقديمه في الصلاة دلالة على ماذا؟ على تقديمه في الخلافة. رابعا لإجماع الصحابة، والصحابة أجمعوا على تقديمه ومبايعته في سقيفة بني ساعدة أولا، ثم البيعة العامة في المسجد ثانيا، ولم يتخلف عنها أحد حتى علي رضي الله عنه بايع. إذن إجماع الصحابة على ولايته وعلى خلافته دليل على تقديمه. دليل خامس والمؤلف يقول ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله، لأن الأمة لا تجتمع على ضلاله، قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلاله. الدليل الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من أتاه قال إذا جئت ولم آتك ولم أجدك، إذا أتيت ولم أجدك، كما قال للمرأة قال إيت أبا بكر، دلالة على ماذا؟ على أن له شأن في هذا الأمر. أقوى ما جاء في الإشارة إلى خلافته حديث الوصاية، أنه عليه الصلاة والسلام قال إيتوني بكتاب أكتب لكم حتى لا تختلفوا بعدي، فغلب عليه ما غلب على البشر من سكرات الموت، ثم لما أفق قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر أن يتولى أيضا هذا الأمر. هذا من دلائل ولايته بالخلافة. ولهذا خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الصريح؟ الجواب لا. هل ثبتت بمحض الاجتماع والاختيار؟ الجواب لا، إنما ثبتت بالنص الخفي مع الإشارة القوية إضافة إلى إجماع الصحابة على خلافته. هذا هو أصح أقوال العلماء في ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم يقول بعد ذلك المؤلف رحمه الله ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. لما ذكر فضائل الخلفاء الراشدين وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، بعد أبي بكر الخلافة لمن؟ لعمر، لأن أبا بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة إليه، قال الخليفة بعدي أبو عمر، فولى أبو بكر عمر الخلافة في مرض موته، فأجمع عليها الصحابة واتفقوا عليها حتى علي رضي الله عنه. ثم بعد عمر لعثمان الذي اصطفاه واختاره أهل الشورى، عمر رضي الله عنه لم يعين خليفة، ولما سئل عن ذلك بعدما طعنه المجوسي أبو لؤلؤ قبحه الله وقبح أمثاله وأضرابه ومن يحبه ومن يتولاه ويترضى عنه، قالوا ألا توصي الأمر بعدك؟ قال إن أعهد فقد عهد خير مني، يعني أبا بكر لما عهد إليه بالخلافة، وإن أسكت فقد سكت من هو خير منا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمر إلى هؤلاء الرهط الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. من هم؟ عد معي: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء الستة أهل الشورى ينتخب منهم خليفة لأن النبي مات يوم يموت وهو راض عنهم. اجتمع الستة فقال عبد الرحمن بن عوف ليجعل كل واحد من الأمر إلى آخر حتى تضيق الدائرة، فجعل الزبير أمره إلى علي فخرج الزبير، وجعل طلحة بن عبيد الله أمره إلى عثمان فخرج طلحة، وجعل سعد بن أبي وقاص أمره إلى عبد الرحمن بن عوف فخرج من؟ سعد. فكان الأمر في هؤلاء الثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال عبد الرحمن يخرج منها واحد وينظر في أمر الناس ويختار بين اثنين. سكت الشيخان عثمان وعلي، فقال عبد الرحمن أنا أخرج منها. فبقي عبد الرحمن بن عوف أربع ليالي لم تكتحل عيناه بنوم، يستشير الصحابة وأمراء الأجناد وقواد العسكر، حتى إنه يمر على المرأة في بيتها فيسألها أربع ليالي وهو يستشير. فلما كان صبيحة الليلة الثالثة وهو اليوم الرابع، ثلاث ليالي في أربعة أيام، قام اختلى بمن؟ بعثمان، ثم اختلى بعلي، ثم لما قام يصلي قام واختار عثمان على علي بأمر الخلافة، فقام علي وبايع عثمان. إذا ثبتت البيعة لمن؟ لعثمان لما قدمه أهل الشورى كما سمعتم. ثم الخلافة بعد عثمان لما قتله الخوارج الغوغائية، الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن أهل عصره أجمعوا على إمامته وعلى خلافته ولفضله وسابقته. وهؤلاء الأربعة ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. رضي الله عنهم وأرضاهم، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن بسند صحيح، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالخلفاء، لأن بعضهم يخلفوا بعض، وهم خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الأمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خلافة الراشدة بعد النبوة في 30 سنة، ثم بعد ذلك ملكا، ويؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للدكتور علي بن عبد العزيز الشبر حفظه الله على ما بينه وعلى ما وضحه، والشكر موصول لكم على المتابعة. سائل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. في نهاية هذا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمر اللقاء بكم غدا بإذن الله عز وجل في آخر جلسة في شرح هذا المتن المبارك. معكم محدثكم ماجد الحمود، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم.